يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوا بسملة بين السورتين، لم يضعوا بينهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعين ويقول ضعوا البسملة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يكتبوها. ولكن بقي أن يقال إذا كان لم يعين فلماذا يفصلون بينها وبين سورة الأنفال؟ لماذا لم يجعلوها سورة واحدة؟ نقول نعم، لم يجعلوها سورة واحدة لأنهم شكوا هل هي سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين، فقالوا نجعل فاصلة بين السورتين ولا نجعل بسملة. هذا هو الصحيح في عدم ذكر البسملة بينها وبين سورة الأنفال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الفضيلة، ذكرت إجابة على السؤال أنك ترى إن ما حد يروح لاجتماع باكستان، وتذكر أنهم ذكروا إن فيه بعض الخرافات، هل يا صاحب الفضيلة أنت ذهبت لهذا الاجتماع أو أرسلت من تثر فيهم حتى تجيب على تكلم عن هذا الاجتماع؟ أما أنا فلم أذهب. عليك؟ لم أذهب. بنفسك أنت ولا هذا حتى دقيقة. أما أنا فلم أذهب ولم أرسل أحدا أيضا بصفة يعني تكليفية، لكن الذين جاءوا من هناك انقسموا أيضا إلى قسمين، قسم منهم قال ما رأينا شيء ولا رأينا الخطب إلا خطبا إلا خطبا يعني لا تنافي الإسلام، لكن مجرد الاجتماع في وقت معين في مكان معين بهذه الكثرة، نعم، كأنها عيد يتكرر أو كأنه موسم حج، مجرد وقوع هذا أمر لا نعلم له أصلا من الشرع، لا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في من بعدهم. ثم إن أكثر الأخوان الذين يتكلمون يقولون إن عندهم بدعة في هذا المجتمع، وإن كانت لا تعلن بالخطب لكن يختارون بعض رؤساء الجماعات ويتكلمون معهم في أشياء، لا سيما إذا كانوا من غير البلاد السعودية، فالله أعلم. ونحن نقول ما دام الشيء فيه احتمال، وما دام أصل هذا التجمع في وقت محدد كل سنة ليس له أصل من السنة ولا من عمل الخلفاء، فتركوه أولى. كيف يكثروا يعني يذكرون أنت الآن أنت على أسباب الهداية؟ أنت الآن تبي تسأل؟ ترى هذا سؤال، ترى هذا سؤالك، ما لك على هذا؟ لا أنا قصدي أجيب على لا أنا ما تجيب، أنا اللي أجيب، لكن هذا سؤالك أنت، هين مش عندي أشرح اللي ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مقصد يا شيخ هو يقول يعني تقول على الاجتماع، الاجتماع مقصدهم نعم. كيف يذكرون؟ مو بالحين هم يتجولون على العالم الزيارات والفكر والجهد، نعم. مقصدهم إذا اجتمعوا بهذا اليوم نعم. أو الثلاث أيام هذه من كل سنة، مقصدهم كيف يعني انتشر الدين وكيف يعني الناس اهتدت وكيف الناس دخلت في الدين، عشان إيش يضحون لوقت أكثر يجتهدون على الناس فيه، نعم. هذا مقصدهم، وليس يعني مقصدهم الاجتماع انهم يعني بس مقصد سنوي يعني اجتماع ليش ما في فائده، يعني ينظرون ايش الفائده من الحركه يعني المجتهدين بهذا العمل، يتفكرون يعني كيف هذا الحركه اجتهدوا فيها، كيف يعني ايش الاثر اللي حصل فيه. هذا مقصد الاجتماع يعني هل الناس اهتدت او الناس يعني هل الناس دخلوا في الدين افواج او قليل او كثير، هذا مقصد حرصا منهم على الهدايه، على هدايه الخلق، على هدايه الناس، هذا قصد. هل يعني صار الحرص على الهدايه وكيف يعملون، نعم، فيقال لهم لستم أحرص من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة الذين سبقوكم، ولا عهدنا أنهم يجتمعون حتى في المدينة اللي هي أصل

من توضأ نخاف إذا زالت سكونته نبرد. سبحان الله، الله المستعان. نعم شيخ. نعم والله عنك. بعض العوام إذا وجد الماء بارد يتيمم مباشرة ولا يسخنه، هل يؤمر بقضاء الصلوات القديمة؟ نعم، الذي يتوضأ الذي يتيمم مع مع إمكان استعمال الماء بعد التسخين عليه أن يعيد الصلاة، أن يقضي الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أسأل الشيخ. إيه أسأل. ما الواجب على المدرس الشيخ الذي يجد في بعض الأخطاء في المناهج؟ هل يبينها للطلاب أم يعني يترك مثلا الموضوع هذا يتعدها، مع العلم أنه موجه مزمن في الشيء هذا، يقول لا تترك شيء ولا توجه لهم الطلاب، وإذا فعلت هذا ولا تتعلم الطلاب عنه؟ لا تعلم بإيش؟ يعني خطأ خلص هذا من الوزارة، أرفع عنه من الوزارة، خلهم يشيلونه. وإذا خلى الموضوع هذا أطلب تفضل. كذلك بعض المناطق التي يوجد فيها هذا الفرق وقلوة الحذر من الفرق، فإذا حذرت خذ على التأهل على المدرس. نعم الوزارة ما يجب على المدرس هل يسكت عن الشيء هذا؟ أما نعم، أما مسائل اجتهاد، مسائل الاجتهاد إذا وجدت في المقرر ما يخالف اجتهاده فلا تغير، لا تغير المقرر، لأنك لا تدري الصواب معك أو مع الثاني، فأنت لست رسولا يوحى إليك حتى تقول إن كلامي هو الصواب والآخر خطأ، بل أنت مجتهد يحتمل أن يكون الصواب معك أو أن يكون مع الثاني، هذا لا تغير. أما إذا كان ما فيها اجتهاد كمسائل العقيدة فهذه يجب أن تبينها، يجب أن تبينها، ولكن لا يكفي أن تبينها للطلاب، يجب أن تكتب عنها للمسؤولين في الوزارة، وإذا لم يفد فيها اكتب لغيرهم من العلماء. هذا في مسألة العقيدة، مثل لو وجدت في الكتاب المقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن ولم ينزل، هذا لا يجوز إقراره، مع أني والحمد لله فيما أظن أنه لا يوجد في المقررات في الابتداء ما يخالف العقيدة الإسلامية. هنا نعم سماع الأصوات في الصف العلوي الصف الأول، يقول علمهم سماع الأصوات، تعلم الأصوات يتحدى كالموسيقى وكان شودة في الصف الثاني. السؤال مثل يعني الأصوات، تعلم الأطفال عن سماع الأصوات من يسمع بالأذان، ويقول تعلمهم الأصوات المستحبة كالموسيقى والأذان، بين الكتاب كتاب المعلم المدرس. إيش يقول تعلم؟ تعليم الطلاب الأصوات مثل الأصوات كالأصوات المستحبة مثل الموسيقى. المستحبة مثل الموسيقى. نعم. وكذلك الأنشودة في الصف الثاني. نعم. أنت مسأل إيش هذي؟ المعلم على انه يقول الاصوات المستحبه كالموسيقى. اي لكن ما هي المشكله بالانواع، المشكله يقول انها المستحبه. التسبيح هذا كتاب المعلم حق المهم عليك الاثبات ان شاء الله. طيب كذلك المنشود في الصف الثالث الله اكبر من امي ومن ابي ومن التلفاز. اعوذ بالله. هذا نعم، هذا الذي ذكرت الأخير كتب إلي فيه، والحقيقة أنه غلط كبير، لأن التلميذ إذا ألقي في ذهن هذا الشيء وش بيتصور؟ أكبر من التلفاز يعني كبر الباب، هذا اللي أكبر من التلفاز، هذا خطأ عظيم جدا. وأنا أتعجب أين الموجهون اللي يوجهون الطلاب ويوجهون المدرس وينظرون في المقررات؟ لكن قد تقول إن هذا غفلة منه أو تغافل أو جهل، لا شك. أما أن قال من قال الله أكبر؟ ما تقول كرة القدم يعني تمجيد كأس العالم؟ إيش إيش كرة القدم يعني تمجيد كرة القدم وأنا وضع لها كأس العالم وكأس كذا وكل من يسحبونها، هل تحب كرة القدم؟ الصوت إذا قال هل تحب كرة القدم؟ قال نعم، من يوم أطلع من الدرس أحط كتابي وقد ألعب كرة القدم.